أصدر مؤخرا مجلس السلام الإعلامي بيانا واستنكر فيه قرار مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبة على جمهوريتنا، قائلا إن الشعب الكوري لديه حق في تقرير مصيره ومستقبله بنفسه.